بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب السبق، والسبق يقال السبق بالسكون، والسبق بالتحريك، السبق والسبق. والفرق بينهما أن السبق بالتحريك هو العوض الذي يؤخذ في المسابقة أو على المسابقة، يعني الجائزة. والسبق بالسكون المقصود به المسابقة، مقصود به المسابقة. إذن السبق هو المسابقة. في هذا الباب يذكر المصنف أحكام المسابقة، وأحكام المسابقة، ومن هذه الأحكام قول المصنف عليه رحمة الله: يصح على، يعني المسابقة، أو يصح السبق على الأقدام، هذا الأول، وسائر الحيوانات، وهذا الثاني، والسفن، وهذا الثالث، والمزاريق، وهذا الرابع. والمزاريق، المزاريق هي الرماح القصيرة، رماح قصيرة مفردها مزراق، الرماح القصيرة. إذن تصح المسابقة على الأقدام وعلى الحيوانات وعلى السفن وغيرها وعلى الرماح. قال: ولا تصح بعوض، لا تصح بعوض، يعني المسابقة لا تصح بمقابل، بجائزة، إلا في هذه الحالات التالية، وهي: إلا في إبل وخيل وسهام، إلا في إبل وخيل وسهام، لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. اكتبوا عندها المقصود بهذا أن العوض في المسابقة لا تصح إلا في هذه الثلاثة: الإبل والخيل والسهام. هذا هو المذهب، أنه ما تصح الجوائز إلا على هذه الأشياء. والمقصود عندهم أنه ما تصح الجوائز إلا على هذه الأشياء بشرط الخروج عن القمار، أو الخروج عن شبه القمار وشبهة القمار، بعد عن هذا. طيب كيف يكون قمار؟ يكون قمار إذا كانت الجائزة مدفوعة من الطرفين، فهذا سيكون قمار. أما الخروج عن القمار بأن يكون الذي يدفع الجائزة طرف ثالث، أو أن يكون بعض المتسابقين هو الذي يدفع والبعض الآخر لا يدفع، مع اشتراط كون الذي لا يدفع من المتسابقين مؤثر في السبق، ما يكون هو هامشي أو ليس بسابق أصلا فتكون مسألة كحيلة، لا، يكون يمكن أن يسبق، احتمال سبقه وارد. فهذا إذا لم يدخل يكون العوض إذن في هذه الحالة مدفوع من أحد الأطراف، من بعض الأطراف أو من طرف خارجي. أما مسألة أن نتسابق أنا وأنت، وأنا أدفع عوض وأنت عوض، ومن فاز منا أو سبق منا أخذه، هذا هو القمار. إذن يقول: ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. قلنا أكتب عندها، أي مع دخول محلل ثالث، أو يكون العوض من أحدهما فقط، أو من طرف خارجي، أو طرف خارجي، أو شخص خارجي. طيب قال المصنف، تقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة. طيب الآن يذكر المصنف أنه في شروط لصحة المسابقة، ما هي؟ ذكر أربعة أشياء. قال: لا بد من تعيين المركوبين، هذا واحد، واتحاد المركوبين، اتحادها يعني في النوع، يعني إذا كان السبق بين خيل يكون خيل وخيل، مش خيل وإبل، إذن اتحادها في النوع، هذا الثاني. الشرط الثالث: والرماة، اكتبوا عندها، يعني تعيين الرماة، لابد من تعيين الرماة المتسابقين يعني. والمسافة، تعيين المسافة بقدر معتاد، بالقدر المعتاد، يعني يقصد أن المسابقة ما تكون فوضى ولا تكون بشروط معجزة. فإذا كانت المسابقة لابد أن يكون نوع الحيوان المركوب ما هو، يعين ما هو الحيوان المركوب، ولابد أن يكون تكون الحيوانات كلها من نوع واحد، ولابد من تعيين الرماة الذين متسابقين يعني، ولا بد من تحديد المسافة بالقدر المعتاد الذي في العادة يعني يصل الرمي إليه، يعني لا يحدد مسافة قريبة جدا ولا بعيدة جدا، وكل هذا معروف. انتقل المصنف إلى حكم المسابقة، قال وهي جعالة. وهي جعالة، ما معنى الجعالة؟ الجعالة سيأتي لها باب خاص، والمقصود هنا بقوله جعالة إنه يعني حكمها حكم الجعالة، يقال جعالة وجعالة وجعالة بالتثليث. والجعالة عقد جائز يعني يمكن فسخه، ولهذا قال وهي جعالة لكل واحد فسخها. يعني لو صارت مسابقة، اتفقنا على مسابقة، فيمكن لأي طرف من الأطراف الذين وافق على المسابقة أن يفسخ هذا، لكن اكتبوا عندها عند قوله فسخها ما لم يظهر الفضل لأحدهما فلا فسخ. كيف؟ إذا لكل فسخها لأنها جعالة، لكن إلا إذا ظهر السبق لأحدهما فلا يبطل. يعني مثلا تسابقوا على خيل فسبق أحدهما وأوشك على وصول الهدف، فالثاني يقول أنا فسخت المسابقة، يجوز هذا؟ لا، إذا ظهر السبق لأحدهما والفضل لأحدهما فعند ذلك لا تفسخ، لأنه هذه صارت أشبه بماذا؟ أشبه بمسألة مرت معنا. ما هي؟ المساقاة مثلا والمزارعة، بعد ما تطلع الثمرة يقول فسخت، يجوز هذا؟ ما يجوز، ما يصح، لكن قبل ما تظهر الثمرة يمكن أن يفسخ. وإذا فسخ مالك الأرض إيش يكون للعامل؟ نسينا؟ أجرة المثل. طيب، ثم قال المصنف وتصح المناضلة وهي المسابقة بالرمي على معينين يحسنون الرمي، واحد معينين الثاني يحسنون الرمي. إذن المناضلة وهي المسابقة بالرمي هي نوع من أنواع السباق، يقول على معينين يحسنون الرمي. طيب، انتقل المصنف إلى باب العارية أو العارية للتشديد والتخفيف. ما هي العارية وما هي العارية؟ عرفها المصنف قال وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. ضعوا هذه الجملة بين قوسين أو معكوفتين إشارة إلى تعريف العارية. إذن ما هي العارية؟ هي إباحة نفع العين، إباحة نفع العين تبقى يعني العين بعد استيفاء النفع، بعد استيفاء النفع. أظن هذا واضح. إذن عندما أعطيك سيارة لمدة يوم تستعملها هذه عارية، فأنا أبحت لك أن تنتفع بها، لكن لم أبح لك العين أن تملكها، أبحت لك أن تنتفع وأن تملك نفعها، وتبقى العين بعد استيفاء المنفعة. طيب ما حكمها؟ اكتبوا وحكمها مستحبة، حكمها مستحبة. طيب ما هي الأشياء التي يجوز إعارتها؟ قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، كل ما نفعه مباح تباح إعارته. هذا واضح؟ خلاص، إذن كل شيء يمكن مباح يعار. استثنى المصنف، استثنى عليه رحمة الله أربعة أشياء، قال إلا البضع واحد. إلا البضع، ما هو البضع؟ المقصود بالبضع الفرج، فلا يمكن أن يعار، يعير مثلا الأمة عشان يستخدم بضعها، يعني بمعنى أنه يستعملها كزوجة ويردها، لا. إلا البضع واحد، وعبدا مسلما لكافر، هذا الثاني. لا يباح أن تعير عبدك المسلم لرجل كافر، عندك جار كافر يريد أن يستخدم العبد فتعيره العبد وعبدك مسلم وهو كافر، قال لا يصح ذلك، لأن هذا يجعل سبيل للكافرين على المؤمنين، والله نهى عن ذلك. والثالث وصيدا ونحوه لمحرم، لا يجوز إعارة الصيد للمحرم. ليش؟ لأن المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد ولا أن يصيد، فبقاؤه عنده قد يموت قد يقتل قد يذبحه، يعني هذا محرم في حق المحرم، فبالتالي لا يجوز أن تعيره الصيد. طيب، قال صيدا ونحوه، وش هو اللي نحو الصيد؟ كل ما يحرم على المحرم، مثل إيش؟ الطيب إذا كان يستعمله مثلا، يعني كل ما كان حرام على المحرم فلا يجوز إعارته للمحرم على وجه يعرضه للاستعمال. الرابع وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. لا يجوز إعارة الأمة الشابة لمين؟ لغير امرأة. يعني عندك أمة شابة تعيرها لرجل، تقول أعرتك هذه الأمة تستخدمها، يعني تستخدمها تغسل وتكوي وتطبخ وكذا، لا، لأن الأمة الشابة عند الرجل الأجنبي فتنة، عرضة للفتنة. قال لغير امرأة. إذا لو أعرت أمتك الشابة لامرأة جارة من الجارات جاز ذلك لأمن الفتنة. قال أو محرم، يعني إذا أعرت الأمة الشابة لمحرم من محارمها لا حرج، لأنه نأمن الفتنة في هذه الحالة. طيب إذن ما حكم العارية؟ ما هي الأشياء التي تعار؟ المصنف يقول كل ما هو مباح النفع يعار، واستثنى أربعة أشياء: البضع واحد، والعبد المسلم للكافر، والصيد وما شابه الصيد وما يحرم على المحرم للمحرم، والأمة الشابة لرجل أو فقط لرجل، ويجوز إعارة الأمة الشابة للمرأة أو لمحرم. طيب انتقل المصنف يقول من أعار حائطا، أعار الحائط لجاره مثلا، أعار الحائط أن يضع عليه سقفه، أعار إعارة ما أجره، أعطاه عارية أن يضع السقف، هل له أن يأخذ الأجرة؟ يقول ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. إذن لا يأذن للجار أن يضع خشبه على السقف ثم بعد ما يضع الخشب يقول له هات إجارة ولا شيلها، لا، ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط هذا الحائط. ثم قال ويرد إن سقط، عفوا، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. إذن إذا أعرت الجار أن يستفيد من جدارك فليس لك أن تطلب الأجرة حتى يسقط الجدار، فإذا سقط الجدار وبنيته من جديد فأنت بالخيار، تعير مرة ثانية أو لا تعيره. مثل إيش؟ مثل الإناء، أعرته الإناء عنده بقي أيام ثم بعد ذلك استرديته منه، لك أن تعير من جديد ولك أن لا تعير مرة أخرى، وهكذا. طبعا فرق بين الإناء وبين الجدار، الإناء يمكن أن تطلب ثاني يوم أو في نفس اليوم، لكن الجدار لا، ما دام أذنت له وأعرته شيئا يتضرر هو بالرجوع فيه لا ترجع، يعني ما تعيره مثلا السفينة وإذا وصلت في وسط البحر تقول لا هات ردها، أو تعيره الجدار وتقول طيب حط السقف عليه، فإذا وضع السقف عليه قلت لا شيل سقفك، لا، يتضرر بذلك، لكن ما لا يتضرر لك أن تسترده في أي لحظة. انتقل المصنف إلى مسألة ضمان العارية، هل العارية مضمونة ولا غير مضمونة؟ الجواب هي مضمونة، الأصل في العارية أنها مضمونة، إذن هذا حكم خاص بالعارية أنها مضمونة. إحنا مرت عندنا الإجارة ولا لا؟ تكلمنا على الإجارة. طيب العين المؤجرة مضمونة ولا غير مضمونة؟ لا، غير مضمونة، العين المؤجرة ليست مضمونة، أما العارية فهي مضمونة. طيب قال المصنف وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. إذن العارية مضمونة. طيب لو استعار رجل من رجل شيئا على اللا ضمان، يقول أعرني القدر ولا السيارة لكن ما أضمنها، لو صار فيها شيء أنت تضمن، لا، نقول هذا العقد الأصل فيه الضمان فلا يسقط هذا الضمان. إذن العارية الأصل فيها الضمان، انتبهوا بس هنا، لما نقول العارية مضمونة، العارية المفترض أن ترد بعينها ليس كذلك، لكن إذا تلفت، هذا المعنى مضمونة، إذا تلفت فيلزم أن يرد إيش؟ عينها هي تلفت، إذن يرد إيش؟ يرد البدل. ما هو البدل؟ البدل بحسب العارية، إن كانت هذه العارية مثلية فيرد مثلها، وإن كانت هذه العارية ليس لها مثيل فيرد، يعني متقومة، فيرد قيمتها. واضح القاعدة الآن؟ إذن يقول المصنف وتضمن العارية بقيمتها، يقصد الآن بقيمتها يعني إيش؟ إذا كانت متقومة، إذن اكتب عندها إن كانت متقومة، وبمثلها إن كانت مثلية. إذن تضمن العارية بقيمتها ولا بمثلها؟ إيش نقول؟ نقول بقيمتها إن كانت متقومة، مثلها إن كانت مثلية، يوم تلفت. طيب المصنف الآن ما يقصد هو مسألة المثل، مثل خلاص راح يجيب المثل، ويقصد أنه إذا ضمنها بقيمتها فبقيمتها متى؟ يوم التلف. المقصود أنه قيمتها يوم التلف، مش بقيمتها يوم الإيش؟ يوم العارية. يقول ولو شرط نفي ضمانها، ولو شرط أنه ما يضمنها بل هي مضمونة، الشرط هذا لاغي، هذا المقصود. يقول وعليه يعني المستعير مؤنة ردها، من الذي يتكلف حملها وردها إلى صاحبها؟ المستعير. ثم قال للمؤجرة. طيب العين المؤجرة من الذي يتكلف بردها؟ المستأجر ولا مالكها؟ مالكها. قال المصنف للمؤجرة، معناه أنه ليس على المستأجر أن يردها، وإنما على المستأجر أن يرفع اليد فقط، يعني أن يرفع يده عنها. طيب أريد أن أقف عند مسألة ضمان العارية. قلنا العارية مضمونة ولا غير مضمونة؟ مضمونة، لو تلفت من غير ما يتعدى ولا يفرط فيها يضمنها ولا لا؟ يضمنها، إلا في صور. إذن اكتبوا الصور التي لا تضمن فيه العارية، الصور التي لا تضمن فيها العارية، لا ضمان للعارية في 4 صور. طبعا إلا بالتعدي، إذا قلنا ما تضمن في أي مكان، حيث قلنا لا تضمن نقصد بدون تعدي أو تفريط، أما بالتعدي والتفريط فالضمان موجود. حتى الأمانة، الأمانة الوديعة مضمونة ولا غير مضمونة؟ وش تقولوا؟ الوديعة مضمونة ولا غير مضمونة؟ غير مضمونة. ما نتكلم عن الأصل، ما نتكلم عن التعدي والتفريط، التعدي والتفريط كل شيء مضمون، لا بدون تعدي وتفريط الوديعة مضمونة؟ لا ما هي مضمونة. طيب العين المؤجرة مضمونة؟ لا. العارية؟ نعم مضمونة. طيب إذن قلنا إنه لا ضمان للعارية في 4 صور، ما هي؟ 1 إذا تلفت فيما استعيرت له، هذا 1 إذا تلفت فيما استعيرت له. كيف يعني تلفت فيما استعيرت له؟ يعني أعرته حبل مثلا ليستعمله في رفع الماء، رفع الدلو، أو في ربط الأحمال. هذا الربط وهذا الاستعمال للحبل في الدلو ألا يتلفه شيئا فشيئا؟ صح ولا لا؟ ما يتحول الحبل من جديد إلى رث قديم؟ هذا النقص اللي حصل في الحبل غير مضمون، لأن أنا أعرته الحبل لماذا؟ للاستعمال، واستعماله يفضي إلى هذا الاستهلاك، فإذا لا يضمن. واضح هذا. أعرته الثوب الجديد ليلبسه، استعمل الثوب الجديد، أعرته هو شهر، خلال الشهر الثوب ايش صار فيه؟ تحول لقديم مستعمل، صار استهلاك، هل يضمن النقص؟ نقول لا، أنا أعطيتك الثوب كان يسوى 100 ريال اليوم يسوى 50 ريال، تضمن الفرق ولا لا يضمن؟ لا. لماذا؟ لأن هذا التلف حصل فيما استعيرت له. فهمت علي؟ إذن كوني أعطيته ثوب جديد استعمله لمدة شهر ثم رده، وإحنا بنمثل بالثوب بعدين تطبقوا على أي شيء، طبقوه على ما هو أعظم من الثوب، فاستعمل واستهلك ثم رده في آخر الشهر مستهلك، هل يضمن النقص ولا لا؟ ما يضمن. لكن إيش رأيكم؟ رد الثوب وفيه مثلا شقوق تقطع مثلا، أو حريق بالنار، يضمن الحريق اللي أصابه؟ إيه، لأنه أنا ما أعطيته عشان يستعمله في الحريق، أنا استعطيته يستعمله في اللبس بس. إذن لو انحرق أو تمزق انقطع، واضح؟ فمثل هذا، إذن ما استعيرت فيه العارية وحصل تلف فيه بسببه هذا لا يضمن. هذا الأول. يمكن نمثل لذلك أيضا بالسيارة، أعطيته سيارة جديدة استهلكها لمدة شهر، في خلال هذا الشهر أو شهرين، في خلال الشهرين هذه كفراتها استهلكت، أشياء كثيرة استهلكت في السيارة، هل يضمن هذا النقص؟ لا ما يضمن. حصل حادث في السيارة يضمن ولا لا؟ نعم، لأنه الحادث ما له علاقة بموضوع ما استعيرت له، أنا أعرته السيارة للاستعمال، فكل ما يترتب على الاستعمال من نقص لا يضمن. هذا الأول. الثاني، المستعير من المستأجر. المستعير من المستأجر، الآن أنا أجرت السيارة، هل المستأجر يضمن السيارة لو حصل فيها تلف بدون تعد ولا تفريط؟ لا، طيب المستأجر أعارها لشخص آخر، فالمستعير الآن اللي أخذها أخذ سيارة مؤجرة تلفت عنده، هل يضمنها؟ جواب لا. واضح؟ ليش؟ لأنه أخذها من مستأجر والمستأجر لا يضمن، فإذا المستعير من المستأجر لا يضمن لأنه ما في ضمان على الأصل. فهمت الصورة؟ سيارة أجرتها لشخص شهر، في خلال الشهر وأعارها لرجل آخر، هل السيارة مضمونة على المستأجر ولا غير مضمونة؟ هل في ضمان على الإجارة؟ لا، ما في ضمان. طيب إذا لو أعارها، إذا هذه العين ليست مضمونة باختصار، أعارها سيبقى الحكم منسحب على المعير أو على المستعير. فلو تلفت عند المستعير من المستأجر لا يضمن. لماذا؟ لأنه أصلا ما في ضمان على المعير وهو المستأجر في هذا المثال. الثالث، استعارة الموقوف، استعارة الموقوف الوقف، مثل كتب علم مثلا، مكتبة في مسجد موقوفة وقف لله تعالى فيها كتب علم، فأحد الناس يطلع ويقرأ وكذا، تلف الكتاب في يده، هل يضمن؟ جواب لا، ما يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأن هذا كتاب وقف. طيب وإذا كان وقف يعني نتلفه؟ إحنا نتكلم عن تعدي وتفريط ولا عن غير تعدي وتفريط؟ بدون تعدي وتفريط. طيب ليش ما يضمن هذا؟ أليس هو استعار الكتاب؟ نعم، نقول لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا الذي تلف الكتاب في يده هو مستحق للوقف. الوقف هذا لمن؟ له هو ولأمثاله، ولا لا؟ الوقف قد يكون للفقراء، من هو المستحق يصير؟ الفقير. وإذا كان الوقف كتب علم لطلاب العلم، من هو المستفيد؟ طالب العلم. فإن جاء طالب العلم وتلفت في يده هو أصلا المستفيد، هو المستحق لهذا الوقف، فلا يضمن لأنه هذا وقف عليه هو. الصورة الرابعة، إذا أركب منقطعا للثواب، أركب منقطعا يعني أركب على الدابة، رجل منقطع في الطريق يريد ثواب الله تعالى، فإذا ركب معه في السيارة ولا في على الدابة وتلفت الدابة بسبب الركوب، أو تلف المقعد اللي هو جالس عليه، انكسر المقعد اللي هو جالس عليه، يضمن المقعد؟ لا، لا يضمن. إذن إذا أركب منقطعا للثواب لا يضمن. لماذا؟ يقول لأنه في هذه الحالة صاحب العين يده عليها موجودة وما سلمها للطرف الثاني، لهذا الراكب لم تسلم له أصلا حتى يضمن، يعني وما استعارها واستلمها منك وراكب معك، فإذا يد صاحبها وربها موجودة وحاصلة فلا ضمان. إذن العارية نقول هي مضمونة إلا في أربع صور. ما هي الصور؟ إذا تلفت فيما استعيرت له، أو إذا تلفت في يد المستعير من المستأجر، أو إذا تلفت إذا تلفت في يد المستحق للوقف وكانت موقوفة. والصورة الرابعة والأخيرة، إذا أركب منقطعا للثواب. قال المصنف ولا يعيرها، وقفنا عند قوله ولا يعيرها، وش هي اللي ما يعيرها؟ الكلام عن ايش احنا نتكلم؟ نتكلم على العارية. يتكلم من احكام العارية، يقول ان العارية لا تعار، بمعنى اذا اعرتك شيئا فلا يحق لك ان تعير ما اعرتك اياه لشخص اخر بدون اذني. اعرتك انت، ابحت لك انت الانتفاع، فلا يعني ان تبيح انت لغيرك ان ينتفع بما ليس ملكا لك. واضح هذا؟ إذن ليس للمستعير أن يعيرها، اكتب عندها عند قوله ولا يعيرها ولا يؤجرها. واضح هذا؟ إذن أنا عرضتك السيارة، هل لك أن تعيرها أحد آخر، شخص آخر؟ لا. هل لك أن تؤجرها؟ من باب أولى لا. إذن العارية لا تعار ولا تؤجر، طبعا إلا بإذن صاحبها مالكها. طيب الآن يفرع على مسألة الإعارة، إعارة العارية. إذا أعرت شخصا سيارتي فأعارها هو لرجل آخر وتلفت عند الآخر، من الذي يضمن؟ إيش رأيكم؟ من اللي يضمن؟ اللي تلفت عنده ولا اللي أعارها؟ من فيهم المفرط؟ نعم، اللي أعارها هو المفرط. طيب إيش رأيكم إذا كان الذي تلفت عنده يعلم أنها عارية، ما هو مفرط زيه ولا لا؟ ليش يقبلها ويعلم أنه هذا ما يملك أنه، واضح ولا لا؟ ما يملك أن يعيرها. إذن يمكن أن نقول أن هذه المسألة لها صورتان، إذا كان من تلفت عنده يعلم أنها عارية فليس له أن يأخذها أصلا، صح ولا لا؟ يعني لو جاك شخص وقال لك تفضل خذ هذا خليه عندك، هذا ملك واحد، أنت تعلم لا يملكه، فهل تأخذ منه؟ قال لك هذا هدية لك وأنت تعلم أنه لا يملك، تأخذه ولا ما تأخذه؟ ما تأخذه، تعلم أنه ليس بمالك له، فإذا لا يجوز له أن يعطيك ولا هدية ولا هبة ولا قرض ولا غير ذلك ولا عارية. إذن نقول إيش في هذه الصورة؟ نقول راح تختلف، إذا كان المستعير الثاني يعلم أنها عارية فيكون هو مشارك، وإذا كان لا يعلم فصحيح كلامكم الأول صحيح أنه لا يضمن. طيب ماذا قال المصنف؟ دعونا نقرأ كلام المصنف. فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، ها؟ فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها ويضمن المالك أيهما شاء. طيب نقول إذا كان الثاني اللي المستعير الثاني تلفت عنده وهو يعلم أنها عارية، إيش يكون؟ يجوز له هذا ولا لا؟ لا يجوز له، إذن سيأثم على أخذها، تلفت عنده فنقول يضمنها ويأثم على هذا الأخذ ولا لا؟ طيب وإذا كان لا يعلم هل يأثم على هذا الأخذ؟ لا يأثم. طيب هل يضمنها ولا ما يضمنها؟ ها؟ إيش رأيك؟ ليش ما يضمنها؟ أخذها على أي وجه؟ أخذها عارية؟ طب العارية مضمونة، أخذها عارية إذن هي مضمونة ولا لا؟ إذن استقرار الضمان سيكون على الأخير، لكن الإثم هو الذي سيتفاوت بحسب أنه يعلم أو ما يعلم. إن كان لا يعلم لا إثم عليه، لكن إن كان يعلم أنه هذه عارية فليس له أن يأخذها وأن يستعيرها. فهمتوا المسألة مشايخ ولا لا؟ إذن فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، اكتبوا عندها، علم بالحال أو لا؟ نتكلم عن الضمان ما نتكلم عن الإثم. من حيث الضمان، من حيث الضمان هي عارية، في يد الأول إيش؟ الأول أخذها على أنها إيش؟ عارية مضمونة. طيب والثاني أخذها من الأول على أنها إيش؟ عارية مضمونة، تلفت عنده، إذن فيه الضمان موجود، يعني سيلزمه الضمان، بس مسألة الإثم ستتفاوت. واضح يا مشايخ؟ طيب ثم قال الآن ما انتهينا، هل نلزم الثاني بأجرة؟ يعني الآن هذه العارية أنا أعطيت الأول عارية فتصرف وأعارها، هل أستحق أنا أجرة المالك؟ لأنه الآن مالي ذهب بغير إذني لمن لم أوافق على أن يأخذه. فهمت المسألة؟ قال المصنف وعلى معيرها أجرتها، وعلى معيرها أجرتها. إذن أنا أعطيت الأول السيارة عارية فراح هو تصرف من عنده وأعارها لشخص ثاني 5 أيام، إذن في هذه الحالة يلزم من أعرته المستعير الأول يلزمه أن يعطيني أجرة 5 أيام ولا لا؟ ليش؟ لأنه تصرف العارية تصرف غير مأذون فيه. إذا لو تلفت السيارة عند الثاني راح نضمن الثاني، بس راح نضمن الثاني التلف لأنه قبضها على وجه العارية. طيب والأجرة مين اللي يتحملها، الأول ولا الثاني؟ راح يتحملها الأول إذا كان الثاني ما يعلم، لكن إذا كان الثاني يعلم راح يتحمل الأجرة مين؟ الثاني. واضح يا إخواني؟ إذا نرجع نفصل مرة ثانية. الآن القصة واحدة هي إني أعرض سيارة للأول فأعارها هو للثاني، إحنا قلنا نفصل نفرق، نقول الثاني عالم ولا غير عالم؟ فإن كان عالما له حكمه وإن كان غير عالم له حكمه، ما الفرق بين الاثنين؟ نبدأ بالعالم ولا بغير العالم؟ غير العالم، نبدأ بغير العالم. فإن كان الثاني ما هو عالم ما الذي يلزمه؟ وتلفت عنده ما الذي يلزمه؟ الضمان واحد، وإيش في ثاني؟ والإثم لا، وثلاثة الإجارة لا، هي 3 أشياء الضمان والأجرة والإثم. فما الذي سيلزم الثاني في هذه الصورة من الثلاث؟ الضمان، الضمان عليه لأنه أخذها على وجه مضمون وهو العارية. طيب والأجرة؟ لا لأنه لا يعلم. طيب والإثم؟ لا لأنه ما يعلم. الصورة الثانية، هب أن الثاني يعلم أنها عارية، إنما هي ملك الأول وإنما هي إعارة، فأخذها وتلفت عنده. ما الذي يلزم الثاني؟ الضمان نعم، والأجرة نعم، والإثم نعم. إذن قال وعلى معيرها أجرتها. اكتبوا يعني إن لم يعلم الثاني، إن لم يعلم الثاني، وإلا فعل الثاني. طيب يقول المصنف ويضمن يعني المالك أيهما شاء. كيف نقول يضمن المالك أيها شاء؟ احنا الآن نقول الضمان سيستقر على الثاني ولا على الأول؟ على الثاني. قلنا افهموا، فرقوا بين استقرار الضمان وكونه يضمن من شاء. بالنسبة لمالكها اللي هو أنا، أنا ما أعرف الثاني، أنا أعرف الأول اللي عرفته، فأضمنه هو، يعني أعطيته العين وأتلفها أو أعارها لشخص ثاني فتلفت عند الثاني، أنا لا علاقة لي بالثاني، أنا أضمن الأول وهو يروح يرجع على الثاني ويضمن الثاني. واضح هذا؟ وأستطيع أن أضمن الثاني، إذا لي الخيار أن أضمن الأول أو أضمن الثاني. يعني ما نقول علاقة المالك بالثاني اللي أتلف ماله، لا، يمكن أن تكون علاقته بالأول الذي أخذ المال والذي تسبب في إتلافه. فهمتوا المسألة؟ طيب نصورها ولا خلاص تصورت؟ نصورها. أعرت الأول السيارة فهو أعارها للثاني، تلفت السيارة عند الثاني، تلفت بالكلية عند الثاني، احترقت. أنا أطالب مين؟ السيارة قيمتها 10,000 ريال، أطالب مين؟ إذا طالبت الأول لي الحق أن أطالب الأول، لي الحق أن أطالب الثاني. إن طالبت الأول وأخذت منه 10,000، هو الأول يرجع على الثاني ويأخذ منه 10,000، لأن الضمان سيستقر على الثاني. ليش يستقر على الثاني؟ استقر على الثاني لأنه أخذها على وجه الضمان، أخذها عارية والعارية مضمونة. فهمت؟ وإن أخذت 10,000 من الثاني، ضمنت الثاني وأخذت منه 10,000، انتهى الموضوع، إذن أخذت ممن استقر عليه الضمان. طيب قال ويضمن أيهما شاء. ثم ذهب وقال وإن أركض منقطعا للثواب لم يضمن. هذه المسألة مرت معنا من الصور الأربعة. طيب اقرأ يا شيخ. وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تارفة، أو اختلف في الرد فقول المالك. فقول مالك. إذن هذه المسائل تتعلق بمسألة الخلاف. إذا حصل خلاف بين الأول والثاني في كونها عارية أو إجارة، كونها عارية أو مستأجرة. طيب ما هي الصور؟ الآن سيذكر المصنف، أول شيء سيذكر 4 صور. قال المصنف وإذا قال أجرتك 1، قال بل أعرتني، واضح الصورة؟ أجرتك وهذاك يقول أعرتني، يعني أنا المالك. الآن في المثال من أول كنا نمشي أن أنا المالك وفلان الثاني، فإذا أنا قلت لمن عنده العين أقول له أنا أجرتك، وهو يقول إيش؟ لا أنا ما أخذتها إجارة، أنا أخذتها عارية. طيب واضح الخلاف، هذا سببه إيش؟ لما أقول أجرتك معناه أطلب إيش؟ أجرة. وهو لما يقول لا أنا أخذتها عارية معناه إيش؟ يريد أن يتخلص من ماذا؟ من الأجرة. إذا قلت أجرتك وهو قال لا أنا أخذتها عارية، هذه الصورة تحتمل صورتين، تحتمل حالين. ما هو الحال الأول؟ الحال الأول أن يكون هذا الخلاف قبل مضي مدة، يعني ما في مدة بدأت، واضح؟ ويمكن أن يكون هذا الخلاف بعد شهر أو مدة، شهر نص شهر أيام، المهم بعد مدة، بعد مضي مدة، واضح؟ سيختلف الحكم من هنا لهناك. طيب الصورة الأولى إننا نقول إنه حصل هذا الكلام عقب العقد، المصنف مقال عقب العقد، اكتبوا عندها قبل مضي مدة، قبل مضي مدة. إذن صورة ذلك، انتبهوا للصور، أنا أقول له أجرتك وهو يقول لا أنا أخذتها عارية. الآن أنا سلمت العين سلمت العين، تفضل هذه العين، أخذها ومسكها، ما في مدة مضت، هو مسكها الآن، قلت له هيا الأجرة، أجرتك، قال لا أنا أخذتها عارية، العين قائمة، كلام كلام من؟ القول قول من في هذه الصورة؟ ما في مدة مضت، القول قول المالك، لأن المصنف قال عقب العقد قوبل قول مدعي، عفوا مش قول المالك في هذا، فقول المدعي الإعارة، بمعنى أنا أقول لا أنا أجرتك وأنت، وهو يقول لا أنا عرتني، معنى هذا المدة ما مضت، يصير الكلام كلام صاحب الإعارة. فإذا كنت أنا راضي بالإعارة وإلا أخذ العين استردها، ما في مدة مضت، واضح هذه؟ كذلك قال المصنف أو بالعكس، يعني لو قلت له أعرتك هو يقول أجرتني، أقول هي إعارة هو يقول لا إجارة، الكلام ما في مدة مضت، الكلام كلام من؟ كلام من قال إعارة. ليش؟ المدة مضت ما مضت، فنقول هي إعارة. فالذي يرضى بالإعارة يتركها، واللي ما يرضى مالكها يعني إن رضي بالإعارة تركها، وإن ما رضي سحبها وأخذها. اتفقنا على هذا؟ إذن إذا قال أجرتك واحد، قال بل أعرتني أو بالعكس اثنين، يعني أعرتك بل أجرتني. عقب العقد وقلنا اكتبوا قبل مضي مدة، قبل قول مدعي الإعارة يعني بيمينه، يعني بيمينه. طيب ثم قال وبعد مضي مدة، هذه الصورة الثانية، لو كان بعد مضي مدة فالقول قول المالك يعني بيمينه، قال وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل، وبعد مضي مدة فقول المالك بأجرة المثل. كيف لو قلت أجرتك فقال بل أعرتني، فقال بل أعرتني وفي مدة مضت، معناه هو يريد أن يهرب من دفع الأجرة، أو أنا أريد أن أثبت الأجرة. الأصل في الأموال، أموال الغير، أنها مضمونة ولا غير مضمونة؟ الأصل أنها مضمونة، الأصل في أموال الغير أنها إذا قبضت فإنها تقبض على وجه الضمان، فما تدعي شيء يسقط ضمانها، واضح يا مشايخ؟ إذن قول المالك بيمينه بأجرة المثل. طيب لو كان العكس، لو كنت أقول أنا ترى أنا عرتك وهو يقول لا أجرتني، فالقول قول من؟ نعم قول المالك. طيب يعني إيش قول المالك؟ يعني ما يستحق الإجارة، ما يستحق الأجرة. الآن المالك يقول أعرتك والثاني يقول إيش؟ لا أنت أجرتني، يمكن هذا؟ إيش اللي ينبني على هذا؟ يعني المصلحة من الآن؟ من المتضرر في هذه الصورة؟ المالك؟ لا ممكن العكس، تعرفون ليش؟ لأنه هذه العين لو تلفت بعد، لو صار الخلاف والعين تالفة بعد مدة، لو كانت إجارة العين مضمونة ولا لا؟ غير مضمونة. ولو كانت عارية العين مضمونة ولا لا؟ مضمونة، يعني يمكن تكون لصالح المالك. طيب دعونا ننتهي من هذا السطر الأخير. ثم قال وإن قال أعرتني، هو يقول أنت أعرتني، أو قال أجرتني، قال بل غصبتني. هذه كم صورة الآن؟ صورتين. المالك يقول أنت غصبتني، والطرف الثاني إما أن يقول أعرتني أو يقول أجرتني. انتبهوا الآن كلامنا على عين تالفة، على عين تالفة. إذا حصل الخلاف في مثل هذا هو يقول أنت أعرتني، الآن اللي عنده العين يقول أعرتني أو أجرتني، وأنا المالك أقول إيش؟ غصبتني. إيش اللي ينبني على الغصب؟ اللي ينبني على الغصب شيئين، ما هما؟ ضمان العين إذا تلفت، وأجرة المثل، معناه أنا طالب بشيئين، إذا كانت تالفة سأطالب بشيئين، يعطيني قيمتها ويعطيني إيش؟ أجرة مثلها. إذن هو لما يدعي إنها إعارة يريد أن يتخلص من ماذا؟ من أحد الضمانين. إذا قال هي إعارة معناه تخلص من الأجرة، صحيح سيضمن العين. طيب لو قال هي إجارة تخلص من إيش؟ من ضمان العين. فهمت عليه؟ إذن إذا قال أعرتني ليهرب من ضمان الأجرة، أو قال أجرتني ليهرب من ضمان العين، والمالك يقول بل غصبتني، القول قول من؟ قول المالك. إذا قلنا إنه القاعدة إنه الأصل، ها الأصل في أموال الناس الضمان، معناه أنه هذا مدعي الإجارة أو الإعارة هو اللي يثبت أنها ليست مغصوبة. طيب الصورة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، أو قال أعرتك، قال بل أجرتني والبهيمة تالفة. لما أقول أنا أعرتك وهي تالفة، معناه أبغى منه إيش؟ يضمن العين. وهو يقول لا أنت أجرتني، ليش؟ عشان يهرب من ضمان العين ويكتفي بالأجرة. والبهيمة تالفة، القول قول من يا مشايخ؟ قول المالك. الصورة السابعة والأخيرة، أو اختلف في رد، اختلف في رد العارية. فهو يقول أنا رديت العارية، السيارة اللي أعرتني إياها رجعتها لك، وأنا أقول لا ما رديتها. القول قول من؟ المالك. فالقول قول المالك في هذه الصور كلها، أو في هذه الصور كلها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.